أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في البداية أعتذر عما صار في الأسبوع الفارط في الدرس، فقد كانت الشبكة فيها نوع عطب مما يعني شوش على الصوت وتواصل الانترنت. هذا أولا. ثانيا، كنا قد بدأنا في الأسبوع الفارط الكلام على الحديث الحسن من خلال قول البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وردت رجاله ذاك الصحيح اشتهرت. وقلنا أن الناظر رحمه الله عرف الحديث الحسن بأنه ما عرفت طرقه واشتهرت رجاله، إلا أن هذه الشهرة شهرة دون شهرة رجال الصحيح. ويظهر من كلام المصنف أو من كلام الناظم أنه اشترط الحديث الحسن شرطين: الأول أن تكون طرقه معروفة، والثاني اشتهار رجاله شهرة لا تبلغ شهرة رجاله الصحيح، وذلك من جهة الضبط، أي أن ضبط رجال الحديث الحسن أقل من ضبط رجال الحديث الصحيح. وإلا من جهة العدالة فلا بد أن تكون العدالة تامة، لا قادح فيها من مفسق ولا من خارم من خوارق المروءة التي مر معنا الكلام عليها أو عنها في حد الحديث الصحيح. وذكرنا أن عبارة الناظم رحمه الله مقتبسة من تعريف الخطابي للحديث الحسن، وذكرنا كذلك أنه اعترض على تعريف البيقوني هذا، أنه قال الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشترت، اعترض على هذا التعريف، وأن قوله المعروف طرقه غير مانع إذ قد يدخل فيه الصحيح والضعيف الموضوع، فهذه طرقها معروف، فالصحيح معروف طرقه عن رجال الصحيح معروفين بالعدالة والضبط، وكذلك الضعيف طريقه معروف عن الضعفاء، وهكذا الموضوع. والاعتراض الثاني، ذكرنا أن ظاهر عبارة اشتراط العدد في طرق الحديث الصحيح، وأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا تعددت طرقه، من خلال قوله المعروف طرقا أي طرقا جمع طريق، وهذا لا يدخل فيه الحسن لذاته، والأولى تعريف الحسن لذاته قبل الحديث الحسن لغيره، لأن حقيقة الحسن لغيره هو ضعيف، إلا أنه توبع أو وجد له شاهد فتقوى به، وإلا فأصله ضعيف. فالأصل عندما تريد أن تعرف نوعا من أنواع علم الحديث أن تبدأ به أصالة، فقالوا الأولى به لو عرف الحديث الحسن لذاته، وإلا فإن تعريفه هو تعريف للحديث الحسن لغيره. ومن الأشياء التي انتقدوها كذلك على تعريف البيقوني أن الناظم رحمه الله لم يصرح باشتراط اتصال السند وعدالة الرواة، وربما هذا يكتفى يغني عن ذكره بما ذكره في الحديث الصحيح، ويمكن أن يجاب عن الناظم رحمه الله بهذا الجواب. والحديث الحسن لما كان في مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف فهو متردد، فالمرتبة الوسطى مترددة، وهذا ما يجعل ما كان هذا شأنه يصعب تمييزه لتردد النظر فيه إلى أيهما أقرب، إلى الصحيح أم إلى الضعيف. ولذلك تعددت عبارات المحدثين في تعريف الحديث الحسن. ذكر الخطابي رحمه الله أنه الحديث الحسن قال وما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال السيوطي في تدريب الراوي فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه، لأن هذه الأنواع من الحديث مخرجها غير معروف، فالمنقطع من سقط فيه من رجال إسناده راو لم يعرف، وكذلك حديث المدلس إذا عن ولم يأتي ما يبين الصيغة التي حدث بها فإن حديثه لا يعرف مخرجه حتى يتبين. وهذا ما عرف به الخطابي الحديث الحسن وقال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وكذلك ذكرنا أن هذا التعريف اعترض عليه بما اعترض به على تعريف البيقوني، وأن هذا الحد أي التعريف الذي ذكره الخطابي صادق على الصحيح أيضا، فإن الصحيح على هذا الحد يدخل في ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. والأصل في الحدود كما يقول علماء المنطق أن يكون الحد جامعا مانعا، جامعا لأفراد محدود مانعا غيره من دخوله فيه. وأما الترمذي فذكر في العلل أظن تعريف الحديث الحسن فقال كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم، ولا يكون الحديث شاذا أو يروى من غير وجه أي من أكثر من طريق، نحو ذلك فهو حديث حسن. هذا كلام الترمذي، قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم، ولا يكون حديث شاذا أو يروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن. هكذا قال الترمذي رحمه الله. فميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين، الأول أو أحدهما أن يكون الراوي قاصرا عن درجة راوي الحديث الصحيح، بل قاصرا عن درجة راوي الحديث الحسن لذاته، لأنه قال أن لا يكون كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم أو من يتهم، وأن يكون غير متهم بالكذب فيدخل فيه المستور والمقبول والمجهول ونحو ذلك من أدنى مراتب التجريح. الثاني الذي ميز به الميز الثاني الذي ميز به الترمذي الحديث الصحيح عن الضعيف أنه قال ويروى من غير وجه نحوه كذلك، أن يروى من غير وجه، وهذا إشارة لما ذكر البيقوني وقال أنه معروف طرقه، وما ذكره الخطابي بقوله ما عرف مخرجه. وهذا الغموض وذكروا في المطولات حدودا أخرى أي تعريفات أخرى للحديث الحسن. ولهذا كله ذكر الذهبي رحمه الله في الموقظة أنه قال في تحرير معناه اضطراب، وذكر ابن كثير في اختصار علوم الحديث نحو ما ذكر الذهبي، ذكر أنه لما كان أي الحديث الحسن وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، هكذا قال. وذلك لأنه أمر نسبي، لأن الناقد والناظر في الإسناد قد ينقدح في ذهنه ما يجعله يصحح الحديث، يحسن الحديث، وقد ينقدح في ذهنه أنه ضعيف، وربما يقصر نظره أو جمعه أو استقصاؤه للطرق التي يتبين بها حال الحديث على الحقيقة. هذا ما ذكره معناه ابن كثير رحمه الله في ذكر وجه عسر واضطراب العلماء في حد الحديث الحسن. ابن الصلاح رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وما استدرك على كل واحد منهما وما أجيب عنهما به، قال: وكل هذا منهم لا يشفي الغليل. وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، ليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. لأن الخطابي لما يقول هو ما اشتهرت ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا ينطبق على الحديث الصحيح كذلك. والترمذي لما يقول هو أن يكون ألا يكون في إسناده من يتهم وأن يروى من غير وجه، فهذا هو الحسن لذاته، الحسن لغيره الذي هو ضعيف في الأصل، ولكن يتقوى بمجيء الطرق والمتابعات والشواهد التي تقويه، فيرتقي من الضعيف إلى الحسن، وليس تعريف الحسن لذاته. لذلك قال ابن الصلاح: كل هذا منهم، أي من هؤلاء العلماء، لا يشفي الغليل. وأنه ليس في كلام الترمذي ولا الخطابي ما يفصل، أي ما يميز الحديث الحسن من الصحيح. وجمع ابن الصلاح بذلك جمعا حسنا، وكذلك العراقي في ألفية الحديث أقوال من تقدم في تعريف الحديث الحسن، وجمع بينها وحقق أقوالهم بما ينتظم به سلك هذا النوع من أنواع الحديث، هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن، ويتميز عن غيره من أقسام الحديث، ويتبين به وجه الجمع بين كلام المتقدمين. فقال العراقي رحمه الله: والحسن المعروف مخرجا، وقد رجاله اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، هذا القول الأول. وقال: الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، أي بذاك حده وعرفه من حمد. حمد هذا اسم الخطابي رحمه الله، فإن أبا سليمان الخطابي اسمه حمد بن محمد بن إبراهيم، توفي سنة 319، للهجرة. ذاك قال: والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو مده بكاذب، ولم يكن فردا ورد، ولم يكن فردا ورد. وذكر قول الثاني بقوله: وقال الترمذي ما سلم، أي الحديث الصحيح، حديث الحسن ما سلم، ما سلم من ماذا؟ قال: من الشذوذ مع راو ما اتهم. السلام من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب، بكذب أي أن يرويه راو لم يتهم بكذب. ثم قال: ولم يكن فردا ورد، ولم يكن فردا أي لم يأتي من طريق واحد، وإنما من طرق متعددة، وذلك في قول الترمذي وأن يروى من غير وجه. ثم قال العراقي بكذب: ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. يعني هذا ما ذكره الترمذي من تعريف هي الحديث الحسن قد خالفه هو نفسه، فكيف يقول في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه وقد حسن هو رحمه الله في جامعه ما يأتي من وجه واحد، فيقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فحسن مع أنه غريب لا يعرف إلا من هذا الطريق. ثم ذكر قولا ثالثا بتعريف الحسن بقوله: وقيل ما ضعف قريب محتمل، يعني وهو الذي يمكن أن يقال أنه استقر عليه الاصطلاح، وهو ما يرويه خفيف الضبط مع العدالة واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. بعد أن ذكر الأقوال كلها قال: وما بكل ذا، أي وما بكل هذا الذي تقدم حد حصل يميز به الحديث الحسن عن غيره. وقال: وبان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما. وقال: وبان لي بإمعان النظر أن له، أين أن للحديث الحسن قسمين كل قد ذكر، أي كل واحد ممن عرف الحديث الحسن عرف أحد قسمي الحديث الحسن، فالخطابي عرف الحسن لذاته، والترمذي عرف الحسن لغيره. لذلك قال: وبان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل ولا بنكر ولا شذوذ شميلا. فيتلخص من هذه الأبيات التي ذكرها العراقي أن الحديث الحسن لذاته عرفه الخطابي، والحسن لغيره ذكره الترمذي. فجمع المتأخرون من كلام المتقدمين تعريفا جامعا لكل نوع من أنواع الحديث الحسن. لذلك يقول السيوطي في ألفيته: والمرتضى في حده ما اتصل، أي في حد الحديث الحسن، والمرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل، وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي. وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، والمرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل خف ضبطه أو قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي. وأشار السيوطي بهذا إلى أن الحسن أيضا مراتب، ليس مرتبة واحدة كالصحيح، إذا يذكرون يقولون أعلى مراتب الحديث الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو أدنى من مراتب الصحيح. هذا فأدنى مراتب الصحيح هي أعلى مراتب الحسن. قال ثم بعد ذلك ثم بعد هذه المرتبة مختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله الكوفي مشهور بالأعور، الحارث الأعور، وعاصم ابن ضمرة، ومحمد ابن عجلان المدني، وعبد العزيز بن محمد الداراوردي ونحوهم. هذه الطبقة الثانية في الحديث الحسن، فإنه وجد لهؤلاء إما تدليس وإما أخطاء كثيرة أو أخطاء يعني حفظت عنهم، نزلت أو حطت رتبتهم عن الصحة إلى الحسن. فهذه مراتب الحديث الحسن. أما من جهة الاحتجاج بالحديث الحسن فهو كالصحيح، وإن كان دونه في القوة، وهذه القوة نحتاجها عند التعارض من كل وجه ولم يمكن الجمع، فعندئذ نقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن، وإلا فإنه يحتج بالحديث الحسن كما يحتج بالحديث الصحيح. لذلك الخطابي رحمه الله لما عرف الحديث الحسن بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، أتم التعريف فقال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تمام تعريف الخطابي. فقوله وعليه مدار أكثر الحديث، لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح الذي لا إشكال فيه. وقوله استعمله عامة الفقهاء أي عمل به واستدلوا به في مسائلهم وفروعهم الفقهية واستنباطاتهم لأحكام المسائل الفرعية العملية. هذه من جهة الاحتجاج. من مسائل التي تبحث كذلك فيما يتعلق بالحديث الحسن بعد أن عرفنا حده وأقسامه، وأنه ينقسم لحسن لذاته وحسن لغيره، وأن الحسن لذاته ما يرويه عدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وأن الحسن لغيره ما رواه ضعيف محتمل أو محتمل الضعف وجاء من غير وجه من غير شذوذ ولا علة. بعد أن عرفنا هذا وعرفنا أن الحسن مراتب، أن الصحيح مراتب، يذكر العلماء مضان الحديث الحسن يعني ما هي المصادر والمراجع التي يمكن أن نجد فيها بكثرة الأحاديث الحسان؟ لذلك يعنونون كما يذكره غير واحد في المطولات بمظان الحديث الحسن. فمظان الحديث الحسن من الكتب المصنفة أو التعبير الأصح أن نقول من مظان الحديث الحسن كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب السنن المتوفى سنة 79 و200، فإن كتابه أصل لمعرفة الحديث الحسن، وهو الذي شهره، أي شهر هذا القسم من أقسام الحديث، وأكثر من ذكره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر كلاما معناه أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي، وأما قبله فإن العلماء يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ثم الضعيف منهما ينجبر ويتقوى فيقبل، ومنه ما هو ساقط وواهن فلا يقبل. وما جاء في كلام المتقدمين من تحسين الحديث فمرادهم معنى الحسن اللغوي لا الاصطلاح الذي استقر بعد ذلك. ومن باب الاستطراد كما يقال الشيء بالشيء، يذكر فإن مما استشكل وبحث في الكتب اصطلاح أهل الحديث قول الترمذي وغيره كالبخاري وعلي بن المديني وغيرهم ويعقوب ابن شيبة، اطلاقهم عن حديث ما أنه حسن صحيح، هذا مما استشكل وبحث وكتب فيه، حتى أني سمعت أنه كتب فيه رسائل ماجستير. بل المراد بكون الحديث حسنا صحيحا، ووجه الاستشكال أن الحسن كمرتبة للحديث قاصر، أي أو مرتبة قاصرة المرتبة الحديث الصحيح، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد حسن صحيح؟ وذكروا كلاما طويلا، فقيل إن معناه أن ما قيل فيه حسن صحيح روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الحسن، أي أنه حسن باعتبار وصحيح باعتبار آخر. فكأن أحدهم يقول هذا حديث حسن وصحيح، إلا أنه حذف حرف العطف، هكذا قيل. ويرد هذا القول ما يقول فيه الترمذي وغيره حديث حسن غريب، أو حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالحديث الحسن الصحيح الغريب أو الذي لا يعرف إلا من هذا الوجه أنه جاء من طريق واحد فليس له إسنادان. وقيل إن المراد بالحسن هو الحسن اللغوي، أي حسن معناه وصحيح إسناده، هذا مما قيل في وجه إطلاق الحسن الصحيح على بعض الأحاديث. وقيل المراد بالحسن حسن اللغوي دون الاصطلاحي، أي حسن اللفظ والعبارة. ورد كذلك هذا القول بأنه يلزم على هذا أن يطلق الحسن على حتى الحديث المكذوب، حديث الموضوع، إذا كان حسن اللفظ جميل العبارة، كما يلزم عليه أن يوصف كل حديث، كما يلزم عليه أن يوصف أن كل حديث يوصف بصفة فالحسن تابع، فيقال حديث حسن صحيح، ويقال حديث حسن موضوع، ويقال حديث حسن ضعيف، لأن كل الأحاديث حسنة العبارة بليغة المعاني والدلالة. وأقيل إن بينهما عموم وخصوص مطلق، ذلك أن الحديث الصحيح حسن وزيادة، فكل صحيح حسن، وليس كل حسن صحيح صحيح، فيقال حسن صحيح أي أنه حديث صحيح، وإذا كان صحيح فهو متضمن لمعنى الحسن. وأنا ابن كثير جواب الرابع، لعل هذا الجواب هو أحسن الأجوبة، وإلا فمن رجع المطولات يذكرون ستة أو سبعة أجوبة. ابن كثير يقول القول بأن الحديث حسن صحيح والجمع بين الصحة والحسن هي درجة هذا الحديث، أي أن ما أطلق ما حكم عليه بكونه حسنا صحيحا فإنه في مرتبة دون الصحيح وفوق الحسن، فما يقول فيه حسن صحيح فهو أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح. وكما قلت هناك أجوبة أخرى، من أراد التوسع يراجع تدريب الراوي والسخاوي فتح المغيث وغيرها من الكتب المطولة. كذلك من مضان الحديث الحسن سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، توفي سنة 75 و200 للهجرة، وجاء في رسالته لأهل مكة لما بعثوا له يسألونه عن كتابه وما شرط فيه، ذكر أنه يذكر في كتابه الصحيح، قال أذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، والذي يشبه الصحيح ويقاربه الحسن. ثم قال وما كان فيه وهن شديد بينته. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وهناك كلام طويل، ما المراد بصالح، بقول ما المراد بقول أبي داود صالح، هل صالح بمعنى صحيح أو صالح بمعنى أدنى درجات القبول اللي هو الحسن، أو صالح يعني بمعنى أنه ليس ذا وهن شديد، هو ضعيف وضعفه قريب محتمل، ومعنى صالح أي صالح للاعتبار وللمتابعة والاستشهاد، فيتقوى الخبر الذي هذا شأنه بمجيء مثله بمعناه أو بلفظه من غير طريقه. ومن أراد أن يتوسع فليراجع كلام العلماء في قول أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وجمع السيوطي في ألفيته لما تكلم على مضان الحديث الحسن قال: والكتب الأربع ثم سنن للدار قطني من مضان الحسن. قال إنه الكتب الأربعة التي ما عدا الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا من مضان الحديث الحسن. كذلك من مضان الحديث الحسن أيضا سنن الدار قطني، نص الدار قطني على كثير منه بعد أن يخرج الحديث ويحكم عليه في الحسن أو الصحة، فوجد كثير من الحديث الحسن في سنن الدار قطني. والعلماء لهم مقاصد في تأليف الكتب، لا سيما الكتب الستة الصحيحين، أعني الصحيحين والسنن الأربعة، فاختلفت مقاصد أصحابها فيها. وللصحيحين كما لا أخفاكم فضل عنها، وأفضل على إطلاق البخاري لمن أراد التفقه، فإن البخاري مقاصد جليلة في الفقه، حتى أنه يذكر الحديث في غير مضانه لما له فيه من الاستنباط الدقيق، ولما في صحيح البخاري من تراجم المشتملة على فقه غزير. ومسلم كما مر معنا في جمع الطرق للنظر في تسمية من أبهم وبيان صيغة التحديث للمدلس إذا عنعن في الإسناد الذي قبله، وبيان مجمل وتقييد عام وتقييد مطلق وتخصيص عام، هذه كلها من مما تميز به المسلم صناعة. ولأبي داود في سننه في حصر أحاديث الأحكام التي استعملها طالب الفقه واستيعابها مما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه أحد من ذكر الطرق والإشارة للعلل والتفرد والمخالفة والكلام على الرواة جرحا وتعديلا وذكر الخلاف في المسائل الفقهية بين الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة، ما لا تجد في غير كتابه. قال: وقد سلك النسائي أغمض تلك المسائل وأجلها، أغمض تلك المسائل من جهة الفقه والاستنباط وكثرة التراجم وتكرار الأحاديث كشيخه كالبخاري يريد الاستنباط الفقهي منها، وكذلك أغمضها من جهة ذكر علل الحديث، تعليل الحديث بالتفرد أو المخالفة أو رفع الموقوف أو وصل المرسل ونحو ذلك مما ينظر فيه من يتكلم بعلل الحديث. وذكر الذهبي أن رتبة جامع الترمذي مع أنه مشتمل على كثير من الحديث الصحيح انحطت عن سنن أبي داود والنسائي، جاء في المرتبة الخامسة لأنه أخرج حديث المصلوب في الزندقة محمد بن سعيد الشامي المصلوب الوضاع، كذلك أخرج أحاديث محمد بن السائب الكلبي، وكذلك من مظان الحديث الحسن مسند الإمام أحمد وأبي أبي داود الطيالسي وغيرها من الكتب، لا نطيل الكلام بذكرها، بل نقول كلمة عامة أن كل من لم يشترط الصحة في كتابه فإن حديثه فإن مصنفه من مضان الحديث الحسن ما لم يكن مخصصا لحديث الضعفاء والمتروكين والوضعين. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، والله أسأل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة. هذا بالنسبة قولي أحد الإخوة أن الحديث صحيح عند أهل العلم هو الذي بلغ رجاله الذروة في الحفظ، هذا ليس بصحيح، لأنه مر معنا أن الحديث الصحيح مراتب، أعلى الصحيح هو الذي بلغ الذروة في الحفظ، ولكن حد الضبط كما ذكر مسلم رحمه الله في في أول كتابه التمييز، أنه من نقل رواة الأخبار لا يسلم منهم أحد، لا يسلم منهم أحد من الأخطاء والأوهام، وإلا فأتي لي براو من الأئمة لم يقع له وهم، مالك وشعبة والثوري وابن عيينة والزهري، هؤلاء وقعت لهم أمام، لكن كما قال مسلم ولكن العبرة بمن قل خطأه، فكل ما تقل أوهام الراوي كل ما كان في القمة، فالعبرة بكثرة الوهم والخطأ وقلته، فكل ما كان الراوي قليل الخطأ كلما كان حديثه أقرب إلى كلما كان حديثه صحيحا وفي أعلى درجات الصحة. أما قول الأخ الذي بلغ رجاله الذروة في الحفظ، لا نعم، ولكن كلام جيد عموما، سؤال طويل فيه طول، ف نشكره على الفائدة التي ذكرها، وأكرر الاعتذار عن ثلاثة أمور: الأمر الأول عما حدث في الأسبوع الفارط، الأمر الثاني على الصوت الذي فيه تقطع لأنه عندي مرض يجعل صوتي يتقطع، الأمر الثالث الإطالة عليكم وقد طال بنا الدرس، وجزاكم الله خيرا على صبركم وجلدكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.